مذكور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى فقد قام أهل السنة بواجب عظيم نحو التحذير من الانتخابات ومن أيضا ما تؤدي إليه امتثالا أو هروبا من أن يتناولهم قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وروى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يعمل بين ظهرانيه المعاصي ثم لم يغيروا إلا أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، وفي رواية بعقاب من عنده. نعم، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهما تدور أو يدور ضد مرح الإسلام، والمسلمون عند أن تهاونوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليهم أعداءهم وسفهاءهم، نعم، حتى ربما صار المؤمن مضيقا عليه في بيته، نعم، وكل هذا بسبب إهمالنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فبحمد الله الخطط والأشرطة والكتب، نعم، وطلبة العلم أيضا الواعون الذين قد وعوا أضرار الانتخابات، كلهم حفظهم الله تعالى يقومون بالتحذير منها، وهي تعتبر خسارة على المجتمع المسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تستطيع أن تقول الديمقراطيون في خسارة، تستطيع أن تقول الحزبيون في خسارة، تستطيع أن تقول المستوردون للقوانين الوضعية من قبل أعداء الإسلام في خسارة. نعم، الألف واللام للاستغراق، كما قال أهل النحو. فكل إنسان يعتبر في خسارة إلا من استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الدعايات الانتخابية بحمد الله لم تؤثر على أهل السنة، بل زادتهم ثباتا ويقينا، وفلان فاز وفلان صدق. نحن في نظرنا أنهم كلهم صدقوا. نعم نعم، لا تفرح. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى مجلس النواب تقضي؟ أو تعتبر نفسك مشرعا؟ فماذا هلكت وأهلكت؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ واسمعوا حفظكم الله إلى الفائزين، من هم؟ هل فيه أصحاب الانتخابات من الفائزين؟ اسمعوا: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه صفات الفائزين يا إخواننا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، نخاطب المسلمين، لا الشيوعيين ولا البعثيين ولا الناصريين ولا العلمانيين، نخاطب المسلمين. أبغيك تنظر، أأنت من أهل هذه الصفات؟ إيمان بالله ورسوله وبكتبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقوى، امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. نعم، ماذا يا إخواننا؟ يصلح لكم أعمالكم إلى آخر الآية. فينبغي أن تنظر هل تتوفر أو هل توفرت فيك هذه القيود وهذه الشروط حتى تكون فائزا أم لا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي المفلحون الفائزون بالظفر بكل محبوب. نعم محبوب جائز شرعا، نعم ماذا يا أخواننا؟ لا تقلبوا علينا الحقائق ولا تقلبوا اللغة العربية، نعم ولا تحرفوا القرآن ولا تحرفوا السنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ماذا إخواني في الله؟ فلتنظر يا هذا، أمن الفائزين أنت؟ أنت ولي لله أم أنت ولي للشيطان؟ نعم اشتريت هذا المنصب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها بماذا؟ بمسألة وكلت إليها. وهذا يشتريه بالمال. وأمريكا وغيرها من دول الكفر لا بارك الله فيهم ولا بارك لهم، وجعل أموالهم غنيمة للمسلمين، يأتون بالأموال إلى اليمن لتوطيد الديمقراطية. خبتم وخسرتم. نعم ماذا يا إخواننا؟ اليمني يمني سيأخذ الملوس ويخزن ويدخن، وإذا جاءه من حزب آخر أكثر ماذا؟ انتقل إلى الحزب الآخر. وبعد هذا أيضا مشايخ القبائل، صحيح أنهم انفتشوا نكسة شنيعة، نعم بخروج النساء للانتخابات، أين الشهامة وأين القبيلة وأين الدين؟ أي نعم ماذا يا إخواننا؟ صحيح يا إخواننا ماذا؟ وفلان فاز. يقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. والرضوان من الله أكبر، نعم ذلك هو الفوز الأنغار، ذلك هو الفوز العظيم. ماذا يا إخواننا؟ هل اتصف أولئك الذين يزعمون أنهم فائزون؟ أنتم سابقون ورب الكعبة. نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، سابقان في النار وضابا في الجنة. سابقان اللذان في النار، أحدهما عرف الحق وغضب بخلافه، والآخر غضب على جهل. وأما القاضي الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وغضب به. نعم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هو الفوز العظيم. نعم يا إخواني متشابهات، الله المستعان. نعم بارك الله فيكم. أبغي تعرض نفسك إذا أردت الفوز على هؤلاء الآيات. نعم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. هذا هو الذي يعتبر فوزا. نعم، أما ماذا؟ بعض المدبرين لا سلم ماله ولا ناجى، خبرت أن بعضهم يكاد يجل. نعم، وأما بعضهم فالحكومة تعطيه، الحكومة تعطيه. نعم، من الذي أتى من أمريكا؟ أنا أسأل المسؤولين في الدولة، أموال أمريكا وغيرها الذي يأتينا أنفع لنا أم الرجال الذين قتلوا بسبب الانتخابات؟ أموال أمريكا وغيرها من دول الكفر الذي يأتينا أنفع لنا أم المحبة والإخاء الإسلامي؟ فقد أصبحت القلوب في تنافر، في تباعد، في حرقة، وماذا؟ بل ربما كما سمعتم قبل أزهدت الأنفس والقتل، وحمل السلاح الثقيل وغيره من أنواع الأسلحة. هذا عند الأغبياء الأسلحة. وأما المسؤولون الكبار فهم أصحاب يكتسمون الذي جاء من قبل أعداء الإسلام، يكتسمونه، وبعد ماذا يا أخوان؟ وبعد ذلك أنت مؤتمري، وذا يقول أنت يعني تجمعي. المسؤولون الكبار متفقون، وأنت في حماقتك يا أحمد. صحيح، أنت ماذا؟ لا نعم يا إخواننا، ماذا الأمر؟ أنه يجب علينا ألا تتغير علينا الحقائق، ولا يتغير علينا ولا تغيرنا أيضا الدعايات. عندنا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قالوا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها أي من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخرية، قراءة سخرية وسخرية، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تستهزئون تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أنت يا أيها المسكين الذي يسخر منك شيخ القبيلة إذا لم تخرج امرأتك، والذي يسخر منك جارك إذا لم تخرج امرأتك ولم تذهب تشارك في الطاغوتية، جزاء كفاية. أما الذين ما دخلوا الانتخابات ونياتهم طيبة وهم مسلمون متمسكون هم الفائزين، هم الفائزين وأولئك الساقطون. ونحن نتحداهم بالمناظرة على حدود الكتاب والسنة، ما ونثبت لهم بأنهم ساقطون وأنهم متبعون لأعداء الإسلام من الأمريكان ومن غيرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حبل القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: ثامن فتوى زائغة من علي سالم في حضرموت. علي سالم من؟ كير. تكير قطع الله لسانك يا علي سالم بكير. نعم. ماذا؟ قال: تخرج المرأة للانتخابات ولو لم يرضى زوجها. نعم. وماذا يا اخوان؟ نعم. وما هو الذي قالها بعد هذا؟ صوم يوم الخميس لأجل النجاح. نعم يا اخواننا، حالة سيئة. انت مسلم بالنوم ما لا بيا مسلم بالنس. نعم. كم سبقك يا محمد صادق وما صدق حيث قال ان التصوير مثل ماذا؟ تصوير المرأة للانتخابات مثل تصوير هذا الحج. نحن لسنا نتحامل على التجمع ولا على المؤتمر، فلسنا تجمعيين ولسنا مؤتمريين، نحن مع الكتاب والسنة ونعتبر الكل طاغوتين، ولسنا نحكم على الأفراد بأنهم كفار. لا، كل شخص عنده قسط من الطاغوتية بحسب ولائه لمجلس النواب. نعم يا إخواننا، ماذا؟ الدين النصيحة. ودماؤنا رخيصة في سبيل النصح لأهل بلدنا ويمننا الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. ودعا لهم بقوله: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: في نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. نعم، وقد تحقق. الشعب اليمني نحو 17 مليونا، والذي تقدم لعلهم قدر 3 مليون، بس الحكومات تبالغ الشيء الذي نعم. وبعد ذلك إذا أتلنبا لا بارك الله فيها تقول ماذا؟ إن المرأة اليمنية تقدمت، وأن الخارجات للانتخابات من النساء أكثر. أنت أصدق أم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما رأيت منا قصات عدل ودين أذهب للعب الرجل الحازم من إحداكن. ولقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وأجروهن في المضاجع يضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. لماذا طلب منا أن نستوصي؟ لأننا مسؤولون عنهم. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته لم يزل به عاوج. وماذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم بيت بيت القاضي الفاضل وامرأة امرأة بس ما أقول شيء ولا لها أوصاف. نعم نعم ماذا يا إخواننا المصيبة يا قاضي إن نجحت فلا يجزى على امرأة وإن نجحت عليك استبشت امرأة. نعم يا إخوان أنت أحكم أم الله؟ الله يقول وليس الذكر كالأنثى ويقول عند أن نسب الملائكة عند أن نسب الملائكة ماذا لله أو نعم أو لإناثه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول تلك إذا قسمة ضيزى. فماذا إخواني في الله مهانة مهانة ما سلم منها إلا أهل السنة حفظهم الله والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى بسبب تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. وبعد هذا أيضا انتخابات غصبة ديمقراطية. ايش يعني ديمقراطية؟ تعال ديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه وكل واحد حر، لكن عند الانتخابات ما كل واحد حر. الشيخ القبيلة يأتي يخرج امرأة الرجل لازم تخرج تنتخب. ولست أعني مشايخ القبائل كلهم، أعني أبواب الشيوعية، أعني أبواب الشيوعية لا بارك الله فيهم، في عدين وفي ماذا وفي تهامة. ربما يخرج المرأة بكسرا وتحضر إلى الانتخابات وتنتخب المرأة العفيفة الصالحة التي تريد أن تستر نفسها وألا تدخل في ماذا وألا تدخل ماذا في هذه في هذه الطاغوتية أن مشايخ قبائلنا. فماذا جاهل عندكم أن تخرجوا نساءكم يصوتن لي؟ لا لا شل الله جاهل، ما نحن نخرجين نساءنا ولسنا نصوتين لك ولا ماذا. المهم يا إخواننا لا يقلبون علينا الحقائق. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أنت تنظر على مجلس النواب وعندهم محمد مرشد الفنان، أي نعم كلمته وكلمة أكبر شيخ واحد، كلمته وكلمة أكبر عالم واحد. هذا من كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. نعم يا مشايخ نجد استيذبوا وإياكم والفتاوى، إياكم والفتاوى على ما يريد الحزبيون. استيذبوا فمحمد مرشد الفنان بعدن مرشح وسقط. نحن نعتبرهم سابقين يا أخوان ولو زعموا أنهم نجحوا. ماذا يا أخواننا؟ فامرأة ثانية أيضا في عدن وهكذا. ماذا يا أخواننا؟ المهم ماذا الأمر؟ صفات سمعتموها، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. نعم ماذا يا إخواننا؟ الفوز بعيد عن مجلس النواب، الفوز بعيد عن مجلس النواب. لماذا؟ لأنه يطبق القوانين هم الآن يعلمون هذا، وعند كل واحد منهم سماعة، إذا تكلم سمعه الأمريكيون قبل أن يسمعه الذي في الحجرة الثانية. الذي في الحجرة الثانية لا يسمعه، لكن الأمريكيون يسمعون ماذا يقول ومن هو الذي ينفذ لهم مخططاتهم، ومن هو الذي نعم ينبغي أن نستغني بالله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم، أنا أقول أن يجب علينا أن نلغي مجلس النواب، يجب علينا معشر اليمنيين أن نلغي مجلس النواب، لأنه حكم طاغوتي يحكم في يمننا التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا إخواننا، مسألة العامة هم أتباع كل ناعس، ويؤسفني جدا وقل يسوني أنني أخبرت أن بعضهم يخرج البطاقة ويقول: من أعطاني حق التخزينة فوضت له. نعم، بعث الإسلام بتخزينة. وآخر يقول وهو عند الجزار: من اشترى لأولادي لحمة فوضت له. وآخر يقول: 500، ما أصوت لك إلا ب500. وآخر يقول: ب1000 ريال. نعم، ماذا؟ ما تدري يا مسكين كم الفلوس التي جاءت منها، التي جاءت من قبل أعداء الإسلام لنبيع منهم الدين والوطن، لنبيع منهم الدين والوطن. فنعم، الحزبية هذه ليس فيها خير يا أخواننا. نعم، ليس فيها خير لشعبنا ولا أيضا للمسلمين ولا للنساء. نحن مسلمون، وبحمد الله الدعوة تتشقق طريقها، وقد نفع الله بها الإسلام والمسلمين، والفضل في هذا لله، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. خبتي وخسرتي يا أمريكا، ومن شايعك على هذا؟ الذين ينفقون أموالهم سينفقون العيش من الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل. نعم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، ستغلب أمريكا اليوم أو غدا أو بعد غد. كم بقيت الشيوعية؟ نحو 70 سنة. والآن الحمد لله من فضل الله الناس استراحوا من الشيوعية، وما بقي عندنا إلا حفنة في اليمن. حفنة في اليمن يا حبذا لو نأخذهم ونعرض عليهم الإسلام، وإلا رمينا بهم في البحر. نعم يا أخوان، يستريح اليمن منهم، يستريح اليمن منهم، بارك الله فيكم. ماذا؟ وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ما شاء الله، مسلم يمني، أبوه يمني وجده أبوه مسلم وجده مسلم إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، ويأتي لنا ثوب ما يعرف إلا طبعا ويعني ويقول هو شيوعي. نعم يا إخواننا، ماذا أعلاننا؟ بحمد الله قد أعطيناهم حقهم، وقد حقق الله ما سعونا فيه في كتاب السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة. وقلنا قبل لأن تنتخب صعبا، أي نعم، خير من أن تنتخب شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أو علمانيا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ ما نربي لنا ما نربي لنا ما ماذا يا إخوان؟ الأصل في الشعب أنه مسلم. ما نربي لنا حسنة من العلمانيين، ما ندري إلا وقد احتلوا البلاد وأخرجونا منها، أو حسنة من البعثيين، أو حسنة من الأعلام البعثيين بحمد الله قد صدمهم الله بصدمة صدام. نعم ماذا يا إخوان؟ أو حسنة من ماذا الشيوعيين أو غيرهم؟ لا ينبغي أن نتدارك الأمر، نتدارك الأمر وأن نعرف أنهم شر، أي الذي هو بعثي حقيقي أو هو اشتراكي حقيقي، لا هو لا بعثي الزلط واشتراكي الزلط. البعثي الزلط واشتراكي الزلط أظل من حمار أهله، لكن البعثي الحقيقي أو الاشتراكي الحقيقي يعتبر كافرا. وقد تكلمنا في غير هذا المجلس على أنه يعتبر كافرا. فماذا إخواني في الله؟ فلنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق أهل السنة والذي وفق العامة أيضا لمقاطعة هذه الانتخابات، لمقاطعة هذه الانتخابات. نعم لسنا غاضبين كغضب الشيوعيين الذين غضبوا على الانتخابات من أجل أنها ما تحققت لهم كراسي، لا، نحن نقول كراسيكم لكم، واعملوا بالإسلام، ودعوا أمريكا تموت بغيظها، واقنعوا باليسير، وانظروا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى سيرة أصحابه، كيف كانوا يصبرون على الجوع، وكانوا يصبرون على العرل، وكانوا يصبرون على الأمراض، وكانوا يصبرون على مفارقة الأوطان. نعم نعم كانوا يصبرون على هذا. وأنت تريد أن تكون مسلما وبعد ذلك ماذا؟ أي نعم تريد أن تكون مسلما ثم لا تصبر؟ لا، لا بد من صبر، لا بد من صبر، أن نصبر وأن ندرس سيرة رسول الله وصلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم. وماذا إخواني في الله؟ ولحمد الله تلكم الفتاوى الزائغة سببها ماذا؟ سببها ضغط أهل السنة. لا لو ما في أهل السنة أخرجوا أخرجوا وما في يعني، لكن ضغط أهل السنة فاضطروا إلى أن يفتروا، أفتروا على الله الكذب. نعم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت يا أيها المفتن، أي نعم، ويا أيها الملبس، أي نعم، ستفتضح اليوم أو غدا أو بعد غد فليتق الله. أقول يا إخواننا ممكن أن نقول إن الذين زعموا أنهم سقطوا هم الفائزون إذا تابوا إلى الله من الانتخابات. أما يكون مثل محمد سعد، محمد سعد يا أخوان صاحب الحديدة هذا، نعم يبغي يكون سنيا ويبغي يكون إخوانيا ويبغي يكون من جماعة أصحاب الحكمة. لا لا يا محمد ما يصلح هذا. وقد قلنا لك يا محمد، أي نعم أنت حزبي مشارك في الطاغوتية، فلا تتلبس بالسنة ولا تتلبس بالسلفية، فعد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أي نعم، والرضوك والرضوك بعد لا ذا ولا ذاك، فالله المستعان. المهم ماذا يا إخواننا؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعرف ماذا، من هو الفائز عرفنا بحمد الله من خلال تلك الآيات أن الفائز هو من تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. والسابق من سابق. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم يا إخواننا، الفائز من فاز وسلم من جهنم. وبعد هذا ماذا يا إخواننا؟ الصوت كما قلنا صوت الرجل والمرأة واحد، وصوتك يا صاحب الفضيلة، نعم صوتك وصوت المغنية أو المرأة واحد، فهو تربة يا أخوان. حصل ابن الشعب اليمني ما لطمة من أمريكا لطمة، ولكن بحمد الله أكثر الشعب لم تصب هذه اللطمة. نعم. وإلا فعده الإسلام بحمد الله، بعده الإسلام قاتلهم الله يحرصون كل الحرص على إذابة القبيلة. خطوتم خطوة، أي نعم، إلى إذابة القبيلة، والمشايخ أصبحوا نعم حريصين من أجل توطين الديمقراطية. بالأمس يقولون ماذا الديمقراطية الشوروية، وما شعرنا إلا والانتخابات، دعايات الانتخابات من أجل توطيد الديمقراطية. الله يكفينا شركم، نعم، ويريح اليمن منكم. أن اليمن فالإيمان يمان والحكمة يمانية، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وقد علم بوفد اليمنيين أنهم قادمون، أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قالوا إلا، قال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله. قال أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله. قال أتاكم أهل اليمن هم خير أهل الأرض. قال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله. قال كلمة خفيفة إلا أنتم. عندي سؤال، من صاحبه ومن إبراهيم؟ من صحابي الحديث ومن أخرجه؟ إبراهيم لا يدري. أحمد أيضا لا يدري. طيب يسر الله إن شاء الله. جابر لا يدري. أي نعم يا إخواننا، دعوني يسر الله. لا فيه أناس يمدون أيديهم أنهم عالمون. جابر لا يدري. أي نعم يا إخواننا، دعوني يسر الله. لا فيه أناس يمدون أيديهم أنهم عالمون. عبد الله بن يسر، من صحابي ومن أخرجه؟ زير المطعم، ورواه أحمد في مسنده. ها نعم. ها طيب أجبت وأصبت، بارك الله فيكم. فماذا إخواني في الله؟ نعم، فأهل اليمن بحمد الله بخير من فضل الله، والتقصير من أهل السنة لم يستطيعوا أن يقوموا بواجبهم نحو دعوة إخوانهم. وإلا فإننا نرجو من الله سبحانه وتعالى ألا يدخل، نعم لا يدخل الانتخابات أحد الانتخابات القادمة. قال أنا عسكري، وإذا لم أذهب وإذا لم أخذ بطاقة، إذا لم أخذ بطاقة فماذا؟ ما سيعطوني مرتبي. وذاك يقول أنا موظف، وإذا لم أخذ بطاقة ما سيعطوني بطاقة انتخابية ما سيعطوني مرتبي. وآخر يقول عندي معاملة وما رضوا يمشونها إلا بماذا؟ بطاقة انتخابية. بطاقة انتخابية. ما أدري يا إخوان ما هذا التعصب؟ أنتم متعصبون يا أصحاب الديمقراطية، ولا طبقتم الديمقراطية الخبيثة، ما طبقتموها أيضا. فطبقتموها تقول أنت حر تنتخب ولا ما تنتخب، أنت حر تخرج امرأتك الانتخابات وما تخرج انتخابات، لكن حرية كذابة، حرية كذابة يا إخواننا. فماذا يا إخوان؟ فالمهم ننصح الإخوة كلهم الذين سمعتم، وأي شخص يضيق عليه من أجل بطاقة الانتخابية ننصحهم أن لا ينتخبوا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. فأنت إذا تركت المرتب هذا لله عز وجل يبدلك الله سبحانه وتعالى خيرا منه، يبدلك الله خيرا منه. وبحمد الله أبواب المكاسب كثيرة وأبواب الخير كثيرة، فلا تدخل نفسك فيما لا يجوز. ونحن نناجد المسؤولين أن يريحوا المجتمع اليمني من هذه الانتخابات. ما هو إلا تطبيق لرغبات أمريكا، وأيضا طمع الفلوس التي يأتون بها، طمع الفلوس التي يأتون بها يأتي بها أعداء الإسلام. وإلا فماذا؟ هل قلنا هذا لعلي عبد الله الصالح؟ قلنا له استغنى عبد الله علي عبد الله الصالح على الكتاب. من هو الذي الكتاب والسنة؟ من هو الذي قال من الشعب كله لا تنازل يا علي عبد الله الصالح؟ ما في أحد قال، لكن تطبيق لرغبة، وما هو معطي لها أيضا، لا قالوا له تنازل عند نعم ما هو معطي لها. فهم نحن نريد نأخذ السلطة بالطريقة السلمية. أنتم أصحاب هوس، نعم، أو أنتم ملبسون، تلبسون على الناس السلطة بالسلطة، نعم بطريقة سلمية، والطائرات والدبابات والرشاشات تستطيع أن تستخرجها من بيتك من صنعاء في أسرع وقت. نريد أن نأخذ السلطة بطريقة سلمية. أي نعم قد أراد هذا أصحاب الجزائر قبلكم أن يأخذ السلطة بطريقة سلمية، فسببوا لفتنة في الجزائر فتنة لا تزال إلى الآن. وهكذا أيضا أراد غيرهم أصحاب هوس أو أصحاب تلبيسات، ألا لو صدقوا لقالوا نحن نريد المليار أو المليارين أو المليارين، نعم نريد المليار أو المليارين حق المعاهد لا تنقطع وسهل، فندخل في الانتخابات ولو ما جاء لنا كراسي، ندخل في الانتخابات وما ولو ما جاء لنا كراسي. وماذا والمسؤولون نحن يقولون نحن نريد أن لا تغضب أمريكا وفرنسا وغيرها علينا ويحصلون خسارة اقتصادية. يا إخوان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم تقربوا إلى الله كلكم، تقربوا إلى الله وكلكم بماذا؟ أو كلكم بماذا؟ بعداوة أمريكا وبعداوة فرنسا وبعداوة أعداء الإسلام كلهم. تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، ما تبقوا مزعزعين. هذا نعم رحم الله الملك فيصلا رحمه الله تعالى عند أن هدد بأن ماذا يرضعون علاقتهم معه، قال ونحن سنرجع إلى ما كنا عليه من اللبن والثمر، من اللبن والثمر. ونحن أيضا ما متنا ومات آباؤنا وأجدادنا وبلدنا تسمى باليمن الخضراء تسمى باليمن الخضراء، فما نحتاج إلى أن نرضي أمريكا عنا ولا أن نرضي غيرها من الدول. وماذا يا إخواننا؟ نحن نخاطب المسؤولين اليمنيين لأنهم ما قد تورطوا كغيرهم، نعم هم بادئون في هذا الأمر، لكن بخلاف الذين قد تورطوا وأصبحوا ماذا؟ نعم ماذا عمل؟ أصبحوا نعم راهنا إشارة أمريكا. انظروا إلى صدام كيف أدبته، أدبته ولا فهي هو الولد البار لها لأمريكا ها هنا، لكن أدبته عصى قليلا فأدبته، والله المستعان. المهم يجب علينا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى وأن نتعاون مع أهل السنة المسؤولون. يجب أن يتعاونوا مع أهل السنة الإخوان المغيثون، يجب أن يتعاونوا مع أهل السنة، كذلك أيضا أصحاب الجمعيات الحزبية كجمعية الحكمة وجمعية الإحسان، يجب أن يتعاونوا مع أهل السنة في الدعوة إلى الله ويسلموا، يعني استسلام لا من الإسلام تجديد الإسلام، لكن يستسلموا ماذا؟ يستسلموا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسنا ندعوهم لنكون رؤساء عليهم، ولسنا ندعوهم نعم لماذا؟ ليرشحونا مرة أخرى. ندعوهم من أجل صيانة البلد، صيانة البلد. ماذا يا إخوان؟ المدفع والرشاش يحضر عند الانتخابات، والعداوة والبغضاء، والله المستعان. نسينا الأسئلة المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك كرسي أصل قيل إن بعض الإصلاحيين قالوا عن أهل السنة أنهم سفلوا عندما سقط الإصلاح. أنهم أي؟ سفلوا. إنهم سفلوا عندما سقط الإصلاح. قيل أن بعض الإصلاحيين قال عن أهل السنة أنهم احتفلوا عند أن سقط الإصلاح، هذا كذب وبهتان، ونحن لا نرضى عن المؤتمر ولا عن الإصلاح، فليبلغ الشاهد الغائب. فكفى مجلس الشورى، لكن ما تأتي فيه المغني فلانة أو الفنان فلان، يكفي مجلس الشورى ولا نحتاج إلى مجلس النواب. نعم هذا كذب وافتراء، وسيسألون أمام الله، ونحن نتحداهم أن يثبتوا نعم في أي مكان احتفل أهل السنة. نعم إنهم قد آذوا أهل السنة، ولكن نحن ننظر للإسلام، ما ننظر كونه صدر منهم آذى وضربوا إخواننا بالحديدة وقتلوا بعض إخواننا بسعز وأخذوا علينا مساجد. نعم كل هذا ما ننظر إليه، ننظر للإسلام، والله المستعان. يقول مما حصل عندنا في دائرة 69 أن رجل أتى بمجموعة من مثل سيارته إلى هذه الدائرة ونزل هذه المجموعة من نسوان وهم من البدو ولا يعرف النظام، وجعل الأكثر يدف بعضهم يضع على قدرها ويدفها إلى الخلف. وكانت هناك امرأة مع ابنتها فأدخل البنت، وجاءت الأم تريد أن تدخل فرد الأسكري الباب على يدها، فجعلت تصرخ وتقول أصبعي. وهناك رجل من العوام جعل يأتي عليهم على الرجل الذي جاء بهن، فجعلوا يدخلون أو يستهزئون منه. الجواب: ومن يهن الله فما له من مقرب. هؤلاء ناس نعم أهانوا أنفسهم بهم وما هو أشد من ذلك. نعم. يقول الزنداني قبل الانتخابات نزل إلى سهام عندنا في منطقة باجي التي قد أتيتم أنتم إليها وألقى محاضرة قال فيها محاضرة قال فيها إن الذين يحرمون الانتخابات مكابر أي نساء ثم قال مثل هؤلاء مثل هؤلاء كمثل فعلا رأى عنقود عنب على الجدار فلم يصل إليه ثم قفز فلم يصل إليه ثم قفز فلم يصل إليه فقال هذا العنقود مر. نعم ماذا يا إخواننا؟ الله يقول ما اختلفتم فيه من شيء لحكمه إلى الله ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا كفاك يا عبد المجيد الزنداني وقد نصحتك. نعم ونصحت لك أيضا في الشريط عند أن دخلوك عند النساء التي يلعبن في عدن ما كفى وقلت لك يا عبد المجيد احذر أن يحرقوك احذر أن يحرقوك فأنت لست إلا بوقا للمجلس السياسي للإخوان المسلمين للمجلس السياسي وأيضا من سعال علي عبد الله الصالح والله المستعان. نعم ونحن في منطقة بعد هذا أهل السنة بحمد الله ينعمون ولا يبالون بمثل هذا الهراء والعامة قد عرفت حقيقة الأمر. ففي ماذا بعض القبائل من قبائل جدعان حفظهم الله تعالى يقولون بعد الانتهاء من الانتخابات هذه أول مرة وآخر مرة وماذا وهكذا أيضا في غير موضع فأنت اربع على نفسك وأرزق أن تحترق وقد احترقت ونصحنا لك وكنا نظن أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى كان الأولى بك والأجدر أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله المستعان. أنتم فهمتم هذا المثال يمثل بكم يا أهل السنة الثعلب أنتم تمرون حول عنقود العنب وبعدين ما استطاع أن يدخل فقال هذا حامض عندنا يقولون هذا حامض وتركه. لا نحن بحمد الله ما نريد الكراسي ما نريد الكراسي ولا نريد أيضا ماذا يا إخواننا الدولارات الأمريكية نبيع شعبنا ونبيع ماذا. أسألك على الإنصاف كم قسطك من الفلوس التي جاءت من الدول الخارجية لتوطين الديمقراطية ها هنا؟ أي نعم هذا السؤال يبقى مفتوحا ويكفي أن يقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما وصله ولا ريال واحد. نعم والمثل هل هو صحيح من حيث أرى أن هل سنة يوم أهل السنة يوم الدهر بحثوا عن هذا نحن تركناها لوجه الله وقد علم الناس كلهم حتى المسؤولون أنفسهم الآن يقدرون أهل السنة ويقولون هؤلاء ليسوا بدعاة وليسوا ضامعين في كراسي لا وهم ينكرون وأهل السنة من فضل الله أعظم الناس إنكارا على المسؤولين مخالفة الشريعة. وقد قلنا في غير ما شريط أننا لسنا راضين عما يصدر عن المسؤولين من مخالفة الدين والله المستعان. نعم قال نحن في منطقة النخاع بلودر زارنا أحد الإخوان المفلسون هذا الإخوان هو قال المفلسون المفلسين وقال إن الانتخابات عبادة واستدل بقول ابن تيمية في تاريخ العبادة يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه ابن تيمية عرف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه. الانتخابات عبادة وربما تكون بعد أيام فوق شهادة لا إله إلا الله. إيه نعم والله المستعان. تفضل هاتان مسألتان في هذه الانتخابات استخدمت الأموال وبشكل كبير، حيث أنه قبل عملية الاقتراع وزع المرشحون الأموال على فئات من المواطنين، وقد بلغنا أن بعض المرشحين استخدم أكثر من 3 ملايين ريال تقريبا. فهل يجوز للمواطن قبول هذه الأموال أو استخدامها في مشاريع عامة الكهرباء والماء؟ إن كان يدخل معهم في الانتخابات فلا يجوز، وإن كانوا يعطونه أموالا من غير أن يدخل في الانتخابات، ويعلمون أنه ما دخل في الانتخابات، فلتعطيه أمريكا دولاراتها كلها ولا شيء إن شاء الله، والله المستعان. نعم. محمد بن سعد الحقاني خطب جمعة بعد الانتخابات وبعد هزيمته، وقال النصر الحقيقي ليس في الفوز وإنما هو في الصبر على الهزيمة. نعم هم يقولون يا أخوان القائد السياسي أن يحول الهزيمة إلى انتصار، القائد السياسي أن يحول الهزيمة إلى انتصار، فماذا يا محمد؟ والله المستعان. نعم. قال قد شارك في عملية انتخابات نساء وبنات أذارة، بل ربما تذهب مجموعة من البنات إلى منطقة أخرى للتدريب على العمل على الصناديق، وذلك في مدة تقارب الأسبوع. ربما تسافر بعض البنات إلى منطقة بعيدة وبغير محرم ولمدة نصف شهر تقريبا، وغير ذلك من اختلاط الرجال بالنساء بالليل عند فرج الصناديق، فنرجو أن تبين خطورة ذلك. نعم قد علنا بهذا، ولكن لا ينبغي أن يذكر في الشريط، لأن هذا أمر لابد من لابد من التأكد منه، لابد من الاعتراف 4 شهور، والله المستعان. فماذا يا إخوان؟ وهكذا أيضا بلغني أن بعض حراس الصناديق يبقون 2 أو 3 أيام لا يصلون، منتبه للصندوق لا يدخل فيه أو يخرج منه، والله المستعان. تفضل بارك الله فيك. بقي تنبيه على يعني دماءنا رخيصة في النصف لأبناء شعبنا ويمننا، هل يعني بقي والمسلمين جميعا؟ أي نعم هو كذلك، ولكن بحمد الله الدعوة في اليمن ممكنة على أحسن ما يرام، ونحن نريد أنها يعني لله عز وجل لا لأجل الشعب ولا الوطن، وحديث حب الوطن من الإيمان حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المراد بقولك عن العام الذي يريد ممن يصوت له تخزينه؟ يعني لما قلت عنه أنه باع الدين. أي نعم، كيف يعني الديمقراطية معناها، أنا لا أقصد أنه خرج من دين الإسلام، لكن الديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه، معناها إذا كما حدث في مصنع الخمر بعدن، صوتوا بعد الوحدة صوتوا على بقائه، وصوتوا بعد ذلك أن يعطوه كم مليون لا أذكر عددها. فهكذا المسألة بالتصويت، أي شيء بالتصويت، والله سبحانه وتعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول وإن تطع أكثرهم في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وقليل من عبادي الشكور. فمسألة التصويت مسألة ضاغوتية، والله المستعان. قال سئل عبد الله بن فيصل الأهدل في السحر عن حكم التصويت في الانتخابات، فأجاب قائلا موقفنا ثابت منذ عام 93 أي بالسحرين، لكن إذا وجدت الرجل الصالح فلا بأس أن تصوت له. الرجل الصالح ما يذهب إلى مجلس النواب، ائتوني بواحد قلوا هذا رجل صالح، حتى لو أمامك من الثورة ما صحيح، يعني ما نغسل، لأنه إما أن يكون مغسلا وإما أن يكون مفتونا بالدنيا. فالرجل الصالح ما يذهب إلى مجلس النواب، والله المستعان. ثم بعد ذلك نعجب كيف أننا نريد نصر الدين بالمعصية، نصر الدين بالمعصية والمعصية تكون سببا للهزيمة النفسية، والله المستعان. محمد مرشد الفنان، محمد مرشد الفنان يعني المغني، يعني المغني نعم. قال عندنا في الجراح يوم أن فاز المؤتمر أخذوا سماعة مكبرة ووضعوها على سيارة فذهبوا إلى الشوارع يقولون فيها إخواننا المواطنون تمتعوا بالطرب، نحن ديمقراطيون شعبيون لسنا كأصحاب الزقون. وجاء وقت أذان الظهر وهم يغنون وكانوا مجاورين للمسجد، فجاء إليهم رجل وقال لهم أغلقوا الأغاني احتراما للأذان، فأخذ السماعة رجل منهم وقال لا صلاة بعد اليوم في السماعة المكبرة. نعم يا أخوان، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قيل وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحول، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولن يعينهم على ظلمهم فأولئك هم مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. وأنا آسف أن المغرضين فقط لا يفرقون بين دعوة أهل السنة ودعوة الإخوان المسلمين، المغرضون هم الذين لا يفرقون، وإلا فقد علم الناس أن دعوة أهل السنة هي غير دعوة الإخوان المسلمين. نعم، بلغني أن بعض الإخوة خرج يعلن في صنعاء لمحاضرة وقالوا قد عرفناكم يا أصحاب الأذقان. فنعم، ودعوة أهل السنة بحمد الله ماشية على أحسن ما يرام، وهي من صالح الرعية والمجتمع، والفضل في هذا لله عز وجل. نعم، قال الحمد لله رب العالمين. وبعد وقعت في المركز الثقافي بسعادة هذه الحوادث، منها الثقافي بسعادة هذه الحوادث منها بسبب طول السفر والإعياء عند الفرد أحده أحد أغالي. بل طلع على ثيابه الحمد لله الذي سلمنا مما ابتلاهم الله به، فنحمد الله سبحانه وتعالى. نعم، بال على نفسه وتغوط، بال على نفسه وتغوط. اثنين، آخر تشنجت أعصابه حتى تابع أن يضرب بعض أعضاء النجم. ثلاثة، آخر أغمي عليه وداخل الحمام واضطروا إلى كسر الباب عليه. نعم، وأما الصلوات فقد تركها أكثرهم، والذي يصلي تجده ينقرها بسرعة شديدة. طيب، بارك الله فيك، هذا قراءته كافية، تفضل. قال توقيف مرتبات الأساكر وموظفي الدولة حتى من نجاح مرشحها أو كذا ثم تصرفه وهم في أمس الحاجة إليه. يعني هل يجوز حبس المرتبات؟ لا يجوز هذا، تكلمنا عليه في شريطين، الشريط الذي قبل هذا وهذا. نعم، قال قبل الانتخابات بيومين كان أحد المساجد الحزبية للإخوة المسلمين، ماذا؟ أحد المساجد الذي حق الحزبيين يقنطون في جميع الصلوات. وعندما عارض أهل السنة وقال لا يوجد يعني نازلة، فأجابوا بل توجد حرب سياسية. حرب سياسية أدخلتها علينا أمريكا، دمر الله عليها. والرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وبعد هذا ماذا يا إخوان؟ ينبغي صحيح أن نفهم إخواننا العامة بأضرار هذه الانتخابات، ونفهمهم أنها أتتنا من قبل أعداء الإسلام، والله المستعان. ما نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يدعون السلفية ويحاربون الحزبية على حد زعمهم؟ ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وينصحونهم أن يركزوا على الصناديق من التزويد. نعم، تقدم أن سألنا بعض الإخوة عن الذي هو سني رجل فاضل، ولكن أخوه دخل في الانتخابات. قلنا: إذا كان هذا الأخ يحب أن ينجح أخوه، فهل إيمانه ثابت أم إيمانه مزعزع؟ فأجاب الإخوة بأن إيمانه مزعزع، والله المستعان. نعم، يقولون: إن أهل السنة هم أنصار الاشتراكية، لأن الاشتراكية قاطعوا الانتخابات. نحن مقاطعون الانتخابات من قبل الاشتراكية، ما جاء الاشتراكيون. فرق بين مقاطعتنا ومقاطعتهم: مقاطعتهم لأنهم عرفوا أنهم لا ينجحون، وماذا؟ ومقاطعتنا لله عز وجل لأنها طاغوتية. من شبه الإخوان المسلمين قال: يقولون إذا تركنا الانتخابات العلمانيون فسوف يتولون الأرض، يعني يعيشون في الأرض فسادا. أي نعم، مجلس النواب كم يشتمل عليه يا إخواننا؟ ها؟ 301. 301. فماذا يا إخواننا؟ 301 كما يقولون أمير ومكثف، أمير ومكثف، ما يدخل إلى مجلس النواب إلا وقد اعترف بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات مجلس الأمن وباحترام الرأي والرأي الآخر وبتوطيد الديمقراطية. فما بقي ما يدخل ويصل إلى الكرسي لعسى أن يسكت عنه، هذا أمر. وإذا كانوا 301 فماذا؟ فالشعب هو القاعدة، وهو الذي ينبغي أن يعلم وأن يقول نعم ولا. أما 300 من ماذا؟ أي نعم، من ماذا؟ من الناس من أخذها بالغصبة. أخبرت في حاجة واجعة أنه تقدم شخص مرغوب للانتخابات، وفماذا؟ وكان يخشى أن يفوز على بعض أولاد المشايخ. بعد ذلك أخذ الصندوق، هكذا أخذت الصناديق ورحوا يرجونها، ومسكين يتركونها وهكذا. فالمهم ديمقراطية كذابة يا إخواننا. ماذا يا إخوان؟ والله المستعان. ونستطيع أن نقول لهم: كفوا يا إخوان مسلمين، أحرقتم أنفسكم، فالعامة قد عرفتكم والمسؤولون قد عرفوكم. كفوا عن أهل السنة وعاملوا أهل السنة معاملتكم للشيوعيين ومعاملتكم للبعثيين والناصريين. نعم، وإلا فسينتقم الله منكم وسيفضحكم بإذن الله تعالى، والله المستعان. نستطيع أن نقول: 4 سنين ماذا حققتم فيها؟ الجواب: لا شيء. نعم، على أننا لسنا وكلاء للمؤتمر، وليس بيننا ولسنا شامتين بالإخوان المسلمين، لسنا شامتين ونفوض الأمر لله عز وجل. لكن خير لهم أن يسكتوا عن أهل السنة إذا لم يتعاونوا معهم. نعم. يقولون إن القتلى في الانتخابات شهداء الديمقراطية، وقد ذكر ذلك في صحيفة الثورة والتي طيب. القتل من أجل الانتخابات، نعم في سبيل الشيطان، نعم يا إخواننا ما من شك. لماذا؟ لأن مسألة الدين الذي خططها هو الشيطان، هو الذي هو خططها. أما أنه شهيد يا إخوان، قد أصبحت لفظة شهيد في ذات مرة، وأنا أستمع لإذاعة عدم والشيوعية فيها، وأولاد الشهداء وكلام الشهداء والشهداء ويقوم بالشهداء، وماذا كلام فارغ، أنتم قتلتم آباءهم وبعدها تقولون أولاد الشهداء. فالمهم الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ونحن نسأل هؤلاء ونقول لهم، نسألهم ونقول لهم، أنت يا أيها المؤتمرين نسألك بالله، هل تريد أن ينصر المؤتمر أم ينصر الإسلام؟ وأنت يا صاحب التجمع نسألك بالله، هل تريد أن ينصر الإسلام أم تريد أن ينصر التجمع؟ يا إخوان، الدعايات ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، والله المستعان. أماني أماني، تدخلوا حتى في الآخرة. وقد سمعتم الآيات التي فيها ذكر الفوز، والله المستعان، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم. سورة النساء. نعم يا إخواننا، فهل توفرت فيكم هذه الشروط حتى تزعموا أنكم ماذا فائزون؟ نعم. يقول إن في لحد أصحاب المؤتمر وعد العامة، يعني من الصوفية وغيرهم من الناس، أنهم إذا فوتوا لهم فسيرفعوا لهم القباب التي كثرت من قبل، من التي كثرت يعني من قبل. نعم. يحول الله سبحانه وتعالى بينهم وبين ما يريدون. نعم، يعني في لحد ما جاء مرشح المؤتمر يقول لهم إذا نجح فسيعيدوا القباب التي قام طلبة العلم، فماذا برمائها لا بخرابها، ونقول لهم إن عدتم عدنا، والله المستعان. نعم. قال: ما حكم من صرح بأن الانتخابات محرمة وهدد المشرفين عليها بأن يخرجوا من قريته وعنده القدرة على الأمر بالمعروف، وما حكم أنكر عليه ذلك؟ الذي منكر عليه هو منكر بالمعروف، منكر للمعروف، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فهذا شأن ماذا المنافقين، أنهم ينهون عن ماذا؟ ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، والله المستعان. لكن يا إخوان اسمعوا، هذا الدرس الذي حصل لأصحاب الانتخابات إن شاء الله لا ينسونه فيما بعد بإذن الله تعالى، والله المستعان. نعم. بعض النساء تقول: لا تنتخبوا أصحاب اللحى فإنهم قد قطعوا أرزاقنا. نعم، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ويستحقوا أن يقال لهم هذا، فإنهم أهانوا تلك اللحى، أهانوها. نعم، مع ماذا؟ النسوة ومع الفسقة وهكذا. نعم، وماذا يا إخوان؟ أسألكم بالله العام الذي لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب، الأولى بنا أن نعلمه الفاتحة أم الأولى لنا أن ندعوه إلى أن ينتخبنا؟ والله المستعان. المهم أنهم سقطوا، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. حدث في دمار أن عبد الرحمن العماد هناك أفتى في دمار أن الانتخابات جهاد في سبيل الله، فهل هذا صحيح؟ تقدم أخواننا أنها طاغوتية والحمد لله، والجهاد في سبيل الله أنا أريد به وجه الله، وأن هذا سأريد به الكراسي. آسف عليك يا عبد الرحمن بن عناه العناد حفظك الله، آسف عليك جدا، لك مواقف طيبة في حرب المناطق الوسطى، فلما تدنسها بهذه الفتوى الزائغة؟ أسأل الله يهديك. يعني ما أحسن كتاب في هذا الموضوع؟ هو ما كتبه الأخ محمد الإمام حفظه الله تعالى في مفاسد الانتخابات والديمقراطية، والحمد لله. طيب هذا نعم. لا لا هذا بدلوه أول مرة، ما سيعطون سكرا ولا رجلا ولا كذا إلا لمن عنده بطاقة انتخابية. كلام فارغ. وهل يعطوها هذا 3 مليون الذين صوتوا وليترك الشعب؟ نعم كله، والله المستعان. لا يا أخوان الكلام يعني يطول وربما لا أفهمه هذا، ونتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وننصح المسؤولين أن يتقوا الله في الشعب اليمني، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلكم راع كلكم مسؤول مع رعيته، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحبها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، والله المستعان.